ما تضحكش عليا اللي ربي باليه، قادر يعفو عليه ويبليك انتايا، وما تحسدش اللي ربي عاطيه بالقدرة والمكتوب يرزقك انتايا. دايما انا متهول، دايما انا متحير، دايما مصروف والشهريه مشي قابله، شافتني نبغيها عزت روحها، مصروف والشهرية مشي قابلة، واه شافتني نبغيها عزت روحها. دايما انا متقلق، دايما انا متهول، دايما طاكسي فراها ولد دارنا، تليفون شك بيده وانتي يالا، طاكسي فراها ولد دارنا، هاي تليفون شك بيده وانتي يالا. دايما تليفوني، دايما تليفوني، دايما لو كان جيت بعقلي عليها ندير زوجة، تلفت لي رأيي في عام السنة، لو كان جيت بعقلي عليها ندير زوجة. دايما متحمقني، دايما أنا متحمق، دايما دايما انا دايما نحضر راسي، دايما تليفوني سوني صاري بوبا، ترونسيكس ديما بدي رونج مهم، تليفوني سوني صاري بوبا، رونت كارت ديما في الديرونجمون. دايما تليفوني، دايما انا دايما انا متحير، دايما فراشي مفرز وحرم عليا النومه، راني بات نخمم نحسب في النجومه فراشي يفرج وحرم عليا النومه راني بات نخمم نحسب في النجومه دايما انا دايما دايما تليفوني دايما دايما دايما دايما في الطقسيفون دايما دايما دايما.